مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت بعد الضياء قدور. وإذا الجبال تقلعت بأصولها خلت الديار خلت الديار خلت الديار فما بها معمور. وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير. فيقال سيروا تشهدون عجائبا وفضائحا وأمور. وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب خوف الحساب وقلبه مزعور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله فكيف المقيم على ذنبه ظهور. الأمنيات بتاعتهم مستحيل أن تتحقق مستحيل وهم من الأموات أمنياتهم كلها لن تحقق أبدا. العصاة وغير العصاة لأن العاصي لأن العاصي عاوز يرجع الدنيا والطائع برضه عاوز يرجع تاني دولي. يا ليتني قدمت لحياتي ده كسر بعته ولا ما كنت بلفتح. امال امنيته ايه؟ امنيات الموت. اول امنيه عارفه هي انه يصلي لله ركعتين. امنيه كل ميت تارك للصلاة وعاصي يرد الى الدنيا عشان يصلي ركعتين بس. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك. كلا وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. خلي بالك خلي بالك بعد الموت محدش ينفعك لا زوجتك ولا ولدك ولا مالك ولا منصبك. ساعتها تندم لك ونفسك ترجع تصلي ركعتين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عبد الله عبد الله دلوقتي الاب يقول لابنه ايه اسمع معايا اللي عوز البيت يحرم على الجامع بل حافظين الناس. حبيبك محمد الجيل حبيبك محمد الجيل لا لا والشاب اللي بيجر صاحبه للدار يفسد والشاب اللي بيجر صاحبه للبنج والمخدرات يفسد والشاب اللي بيجر صاحبه للزنا والعياذ بالله بيفسد. الموظف اللي بيقول لصاحبه خد زي رشوه ده بيفسد ولا بيصلح؟ تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. النار المجرم ده اللي فسد في الارض يعمل ايه؟ حط صوابعه في فمه فمن خضته ان هو يروح النار كل صوابعه كلها كل كف ايده وما حد ولو ما عض الظالم على يديه. ويلك يا ابن الخطاب ويلك لئن لم تتق الله ليعذبنك الله بالنار مباشر بالجنه ليعذبنك الله بالنار. بعد موت ابو جابر اوقفه الله امام عرشه وقال الله عز وجل يا ابا جابر تمنى علي اطلب اللي انت عايزه عشان شهيد. قال يا ربي اريد ان ارد الى الدنيا. قال لما يا عبدي؟ قال حتى اقتل في سبيلك مره ثانيه. اريد ان ارد الى الدنيا. قال يا جابر كتبت على كل من خرج منا ان يعود الي.